بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، هذا الدرس سيكون مذاكرة. لماذا سيكون مذاكرة؟ لأن هذا الدرس مر معنا، صح ولا لا؟ أحكام العيدين، هذا ننتبه له. أكثره سيكون مذاكرة، شوف من الذي يعيش معنا والذي هو في بلده، مثل القذها هنا. الله المستعان. قال الشيخ محمد عليه رحمة الله: باب صلاة العيدين. باب صلاة العيدين. والعيدين مثنى عيد، العيدان مثنى ماذا؟ عيد. وسمي ماذا؟ عيدا، لأنه ماذا؟ يعود ويتكرر. وهذا العيد قد يكون زمانيا وقد يكون مكانيا، وقد يجمع بين الزماني والمكاني. الأعياد الزمانية يعني كعيد الأضحى، عيد الفطر، عيد الجمعة، هذه أعياد زمانية. ومن الأعياد ما يكون زمانيا ومكانيا في نفس الوقت، كعرفة. نفس عرفة هذا عيد المكان، وهكذا يوم ماذا؟ عرفة عيد، كما جاء في حديث عقبة بن عامر قال: عيدنا أهل الإسلام. نقل على النبي صلى الله عليه وسلم: عيدنا أهل الإسلام. فسمى عرفة وأيام التشريق، هذه أعياد أهل الإسلام، أعياد أهل ماذا؟ الإسلام. فهي زمانية ومكانية. زمانية باعتبار اليوم، باعتبار يوم عرفة اليوم التاسع، ومكان باعتبار يعني ماذا؟ عرفة، مكان ماذا؟ عرفة. وهكذا أيضا قد يكون عيد مكانيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا ماذا؟ قبري عيدا، أي تعتادون المجيء إليه، تعتادون المجيء إليه، إلى هذا المكان. فهذه الأعياد قد تكون زمانية وقد تكون ماذا؟ مكانية. قد تكون زمانية وقد تكون مكانية. ما هو الأصل في الأعياد يا أخوان؟ ما هو الأصل في الأعياد؟ هل هي مشروعة أو يقال بأنها ماذا؟ توقيفية على النص. ما جاء النص بأنه عيد زماني أو مكاني أطلقنا عليه بأنه عيد، وما لم يأتي به النص فلا يكون عيدا، سواء كان زمانيا أو مكانيا. ما الذي مر معنا يا أخوان؟ ما الأصل في الأعياد؟ توقيفية. الأصل في الأعياد بأنها توقيفية، أي على النص، أي على ماذا؟ النص. ما الدليل على أن الأعياد توقيفية؟ ما الدليل على أن الأعياد توقيفية؟ لا تتلقى إلا بالشرع. يجعل الإنسان زمانا أو مكانا عيدا يحتاج إلى شرع. ما الدليل؟ أيوة، حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر وجد الأنصار في يومين يلعبون، وجد الأنصار في يومين يلعبون. اليوم الأول يسمى بالنيروز، والثاني يسمى بالمهرجان، وهذه من أعياد المجوس، هذه من أعياد المجوس. لكن الأنصار ما كانوا يدرون عنها، وإنما هذه أعياد، أعياد باعتبار ماذا؟ السنة الشمسية وقيل القمرية. على كل هي أعياد، أي عيد النيروز وعيد ماذا؟ المهرجان. مر معنا الاشتقاق، من أين اشتق ماذا؟ النيروز، ومن أين اشتق ماذا؟ المهرجان. الشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن هذين العيدين، ثم قال: قد أبدلكم الله عز وجل بهما ماذا؟ خيرا منهما. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني على أن الأعياد توقيفية يا أخوان، أنا أدلة كثيرة على أن الأعياد توقيفية، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم نعم، جاءت وقائع عظيمة لأهل الإسلام، يعني الإسراء، المعراج، غزوة بدر، يعني أحداث عظيمة، أحداث عظيمة. المقتضي موجود، وهي هذه الأحداث يعني قد عادت في السنة، عادت في زمن عليه الصلاة والسلام، وعادت في زمن ماذا؟ أصحابه. فوجد المقتضي ماذا؟ للاحتفال بهذه الأعياد، فلم يحتفل ماذا؟ الصحابة. دل على أنها من السنن التركية، أي السنن التي تترك، مقتضاها موجود. ونقول هذه أحداث. أعظم حدث يعني الآن، يعني تجد كثير من الناس يحتفل ماذا يا أخوان؟ بعيد الميلاد لولده أو بنته. بماذا يرد عليهم يا أخوان؟ أعظم مولود، من هو أعظم مولود؟ النبي صلى الله عليه وسلم. هل جعل لنفسه أو جعل الصحابة له ماذا عيدا؟ الشمعة الأولى، الشمعة الثانية، ما في الأصل هذا، واضح. أعظم ماذا حدث باعتبار المواليد أو أعظم مولود هو النبي صلى الله عليه وسلم، مع هذا لم يجعل لنفسه عيدا. هذه من أعياد النصارى، استوردها أهل الإسلام من النصارى وهي تدخل في الأعياد. إذن عندنا أحداث تاريخية عظيمة ومقتضاها وجد في زمنه وفي زمن أصحابه، زمن التابعين الأئمة الأربعة، لم يتخذوا من هذه الأعياد، لم يتخذوا من هذه ماذا المناسبات أعيادا، مع أنهم يحبون أن يفرحوا بهذه المناسبات، يحبون أن يفرحوا بهذه ماذا المناسبات. دل على أي شيء؟ دل على أن هذه ماذا ممنوع، على أن الأصل في الأعياد المنع، وإن اتخذوها ماذا أعيادا، فوجد المقتضي وارتفع المانع، معنى ذلك أن هذه من السنن التركية. من الأدلة أيضا أن الأعياد توقيفية، من الأدلة على أن الأعياد توقيفية على النصوص، ما الدليل يا أخوان؟ بقي أن كونك تتخذ مكانا أو زمانا هذا فيه تعظيم وتفضيل، صح ولا لا؟ التعظيم والتفضيل هذا يدين، التعظيم تجعل هذا المكان تفضيلا وتعظيما، تجعل هذا المكان فضلا، تتقرب إلى الله جل وعلا بالاحتفال فيه زمانا أو مكانا. فالتعظيم للأزمنة والأمكنة هذا ماذا؟ هذا دين، هذا ماذا؟ دين، فيحتاج إلى برهان، فيحتاج إلى برهان. طيب هذه أيضا منها، هذه أيضا ماذا؟ منها. فعلى كل الأعياد يعني ماذا؟ الأصل فيها ماذا؟ أنها توقيفية ماذا؟ على النص. فلا يصلح الإنسان أن يشرع ماذا؟ عيدا، لا عيدا وطنيا، ولا عيد للأم، ولا عيد للشجرة، ولا عيد كذلك يعني ماذا للأطفال، الأبناء، المواليد إلى غير ذلك، ولا عيد لمناسبة من المناسبات إلى غير ذلك. فأعيادنا أهل الإسلام حددها النبي صلى الله عليه وسلم، عرفة، الجمعة، أيام التشريق، عيد الأضحى، منها أعياد سنوية ومنها أعياد أسبوعية، منها أعياد سنوية ومنها أعياد ماذا أسبوعية يفرح فيها ماذا المسلم. أيضا من الأدلة على أنها ممنوعة الأعياد، على أن الأعياد ممنوعة إلا ما جاء به النص، أن ابتداء ماذا يا أخوان عيد ماذا يحصل به؟ المضاهة للأعياد المشروعة. وإذا حصلت المضاهة، ما معنى المضاهة؟ يعني تجعل لك عيد وهذا عيد، يعني تضاهيه، أي بمعنى تحاكي، تحاكي الأعياد الإسلامية بعيد تجعله لك، بعيد ماذا تجعله ما ذلك. فهذه المضاهة ماذا يحصل؟ إضعاف، واضح أخوان، إضعاف تعظيم الأعياد المشروعة، إضعاف تعظيم الأعياد المشروعة لما تجعل أعيادا. فلما تجعل أعيادا يعني أصبح العيد الشرعي كأنه عيد من الأعياد، كأنه عيد ماذا من الأعياد، ما له ميزة بسبب هذه المضاهاة، بسبب هذه المضاهاة. وهذا أيضا ينتبه له، وهذا أيضا ماذا ينتبه له، فيدل على ماذا أخوان؟ أن الأعياد ما لم تكن مشروعة فهي بدعة، ما لم تكن مشروعة ماذا فهي بدعة. فكيف إذا كانت هذه الأعياد أعياد للنصارى استوردها أهل الإسلام، يحصل التشبه ماذا بهم، يحصل ماذا التشبه ماذا بهم. والنبي صلى الله عليه وسلم هو القائل: من تشبه بقوم فهو ماذا منهم، من تشبه بقوم فهو ماذا منهم. هذا أيضا ماذا أمر محرم، أمر ماذا محرم. على كل الأصل في الأعياد بأن ماذا تبقي فيه على الشرع. عندنا أعياد نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الشيخ علي رحمه الله: إذا لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال خرج من الغد فصلى بهم. مر معنا أن وقت العيد متى يبدأ؟ وقت صلاة العيد متى؟ من طلوع الشمس قدر رمح، أي في وقت التسبيح، في وقت صلاة الضحى، من طلوع الشمس قدر مدى رمح، هذا أول يعني زمن وقت مدى صلاة العيد، أول مدى وقت صلاة العيد باعتبار اليوم. وانتهاء صلاة العيد متى يكون؟ بالزوال، يكون ماذا به؟ الزوال. فإذا لم نعلم، إذا لم نعلم، وهذا في الغالب إنما يكون متى يا إخوان؟ إذا لم نعلم في عيد الفطر، في عيد ماذا؟ الفطر. ولهذا حصلت حادثة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء من حديث أنس رضي الله تعالى عنه، عن عمومة له، أنهم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ركب في آخر النهار، فأخبروا أنهم رأوا ماذا؟ الهلال. أي هلال رأوا؟ هلال شوال، معنى أن هذا اليوم الذي يصومون ماذا؟ من رمضان، صيام من أول أيام العيد، صيام ماذا؟ العيد ماذا؟ محرم. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ أمرهم بالإفطار أولا، ثم إذا أصبحوا أين يذهبون؟ يغدو إلى المصلى، يغدو ماذا؟ إلى المصلى. طيب إذا علمنا ماذا بالعيد قبل الزوال، هل نخرج أو ما نخرج؟ نقول نعم نخرج إذا علمنا قبل، يعني ماذا بالعيد قبل الزوال، قبل خروج ماذا الوقت. هؤلاء جاءوا في آخر النهار، هؤلاء جاءوا في آخر النهار، نفهم أنهم إذا جاءوا في أول النهار أو قبل وصول من وسط ماذا النهار، أي بمعنى جاءوا قبل زوال الشمس، ما الواجب؟ إعلان أن هذا عيد، يخرج الناس إلى المصلى ولو كان في الساعة الحادية عشر، ولو كان في الساعة الحادية عشر يخرجون ماذا إلى المصلى، لأنهم جاءوا في آخر ماذا النهار كما جاء في الحديث، قال فجاء ركب في آخر النهار. آخر النهار معلوم، آخر النهار ماذا معلوم، أي بعد ماذا الزوال. فنفهم أنهم إذا جاءوا أو أخبر مخبر عدل أنه هذا ماذا هذا أول أيام رمضان. فيما يتعلق بعيد الأضحى متى؟ هذا يرجع إلى ماذا إخوان؟ إلى رؤية هلال ماذا ذي الحجة. فإذا رأينا وقتنا عشر أيام، وقتنا عشر أيام، اليوم العاشر هو يوم ماذا الأضحى، يوم ماذا الأضحى. وهذا في الغالب ما يحصل فيه خطأ، الغالب هذا ما يحصل فيه خطأ إذا وقت ماذا رؤية هلال ماذا ذي الحجة. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله ويسن تعجيل الأضحى وتأخير الفطر، تعجيل الأضحى وتأخير الفطر. هل على هذا دليل؟ هل من السنة قال ويسن تعجيل الأضحى وتأخير الفطر؟ المعنى سهل سنأتي عليه، لكن هل ورد في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عجل الأضحى وأخر الفطر؟ ستأتي معنى الحكمة، المعنى صحيح، لكن ورد ماذا حديث في هذا؟ هل صح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في التعجيل حتى يقال أن هذه من السنة؟ ثم معنا يا أخواننا، هل صح حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عجل الصلاة في عيد الأضحى وأخر الصلاة في عيد الفطر؟ ستأتي معنى الحكمة، لكن هل ورد حديث في هذا أو هل ثبت حديث في هذا؟ لم يثبت حديث، لم يثبت في هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. جاء من حديث عمرو بن حزم مرسل، يعني نعم، جاء من حديث أبي الحيرة ماذا قال كتب رسول الله، كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمرو بن حزم حين وجهه إلى نجران، حين وجهه ماذا إلى نجران، أمره أن يؤخر الفطر وأن يعجل الأضحى. هذا الحديث مرسل ضعيف جدا. عمرو بن حزم من التابعين، عمرو بن حزم هذا من التابعين، فيقول قال رسول الله، قال رسول الله، يعني يضيف هذا الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مرسل ضعيف جدا. سبب ضعفه أنه من طريق أبي الحويرث، وهو ماذا ضعيف جدا، أبو الحويرث ضعيف ماذا جدا، وفيه أيضا راوي متروك، وفيه راوي متروك. معنى هذا أن هذا الخبر الوارد في تعجيل الأضحى وتأخير الفطر أي الصلاة، يعني هذا حديث ماذا أقرب إلى الوضع، أقرب هذا الحديث إلى الوضع. لكن هل المعنى صحيح؟ هل المعنى صحيح؟ نقول نعم المعنى ماذا صحيح. ما الحكمة؟ الحكمة ظاهرة واضحة، فإن الإنسان وخاصة المضحي، ومر معنا أن السنة في حق المضحي ما هو؟ الإمساك عن الأكل والشرب حتى يرجع من المصلى، حتى يرجع من المصلى. فالحكمة أنه يعجل، تعجل صلاة ماذا الأضحى. لماذا؟ حتى لا تشق على هذا الصائم، حتى لا تشق على هذا الصائم، واليوم يوم أضاحي، ذبح الأضاحي، فالحكمة ظاهرة في هذا. أما ما يتعلق بالفطر، الحكمة ظاهرة بأن ماذا يؤخر قليل من أجل ماذا؟ من أجل يعني من لم يخرج زكاة الفطر، لأنه بعد صلاة الإخراج إلى متى؟ إلى الصلاة، إخراج زكاة الفطر إلى الصلاة. فكون الإمام يؤخر قليلا حتى يخرج يعني ماذا زكاة الفطر، من لم يخرج زكاة الفطر فيعطى بعد فرصة. نقول هذا المعنى صحيح، فالمعنى ماذا صحيح. إذا صح المعنى ولم يصح ماذا الحديث في هذا، ولم يصح الحديث في هذا. ما جاء عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال إن كنا قد صلينا في هذا الوقت، ما فيه أنه في عيد الأضحى وعيد الفطر، ما في دلالة واضحة، ما في دلالة ماذا واضحة في مثل هذا المقام. قالوا يسن تعجيل الأضحى وتأخير الفطر وأكله قبل الخروج إليه في الفطر تمرات وترا. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج، كان النبي عليه الصلاة والسلام في عيد الفطر يأكل تمرات قبل أن يخرج إلى المصلى. الحديث من يا أخوان؟ عندكم الكتب هذه؟ الحديث من؟ كان النبي عليه الصلاة قبل أن يخرج إلى صلاة العيد يأكل تمرات، هذا في الصحيح. الحديث من؟ من؟ ابن عمر؟ لا، حديث من؟ أنس، حديث أنس. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد، إذا خرج في يوم الفطر أكل تمرات، أكلهن ماذا؟ وترا. عند من هذا الحديث؟ أكلهن ماذا؟ أفرادا أو وترا؟ في مسند الإمام أحمد وغصح، في مسند الإمام. إذن أكل تمرات، هذا في الصحيح. وترا أو أفرادا، هذا خارج الصحيح في مسند الإمام أحمد وغصح. هذا معنى أن السنة قبل الخروج للمصلى أن يعلن الإنسان الإفطار، أن يعلن الإنسان الإفطار. ولهذا جاء سعيد بن المسيب يروي الزهري عن سعيد بن المسيب قال: كان المسلمون يؤمرون أمر هكذا بالإفطار قبل الخروج للمصلى، أي إعلان الفطر في هذا اليوم، أن هذا اليوم لا يصلح للصيام. معنى ذلك أن هذه السنة ظاهرة، سنة ظاهرة، أمروا بالإفطار قبل الخروج إلى المصلى. كان المسلمون يؤمرون بالإفطار في عيد الفطر قبل الخروج إلى المصلى، إعلان الفطر، كل يعلن ماذا؟ الفطر، حتى لا يضاف هذا اليوم إلى رمضان، حتى لا يضاف هذا اليوم إلى رمضان. فهذه شعيرة الذي يستحب إعلان الإفطار فيها، إعلان الإفطار. وهذا الإعلان لا يكون إلا ماذا؟ إلا أثناء الخروج. فلو أكل إنسان بعد صلاة الفجر نقول صحيح أفطر، لكن المسألة فيها إعلان وإشهار. متى يكون هذا؟ قبل الخروج للمصلى، الكل يأكل إما عند البيت وإما في الطريق قبل الخروج للمصلى. فهذا فيه أن هذه السنة من السنن، أن هذه السنة ماذا؟ من السنن. والإمساك على خلاف ماذا؟ على خلاف السنة. الإمساك على خلاف ماذا؟ السنة. وقد يكون بدعة. متى؟ إذا تعبد، إذا تعبد، إذا تعبد بالإمساك، يقول حتى أكمل رمضان تماما بعد الاتيان من الصلاة أبقى أذهب إلى المصلى وأرجع حتى أتم ماذا؟ رمضان كاملا. يقول هذه بدعة، هذه ماذا؟ بدعة. وإلا في الأصل لو تحاول الإنسان فترك، يقول ترك سنة فقط. والسنة هي ماذا؟ تعجيل الإفطار، ولا يشترط أن يكون من التمر، هذه سنة فقط، لا يشترط أن يكون من التمر. قال: ولا يكون في الأضحى حتى يصلي. حديث من؟ ولا يأكل في الأضحى حتى يصلي، أي حتى يرجع من الصلاة. حديث من؟ عبد الله بن بريدة عن أبي بريدة، هذا من حديث بريدة. هذا الحديث من طريق من؟ تكلم فيه العلماء، من طريق ثواب بن عتبة المهري، من طريق ثواب بن عتبة ماذا؟ المهري، أن النبي صلى الله عليه وسلم في عيد الفطر، في عيد الأضحى، كان يمسك حتى يرجع، كان يمسك حتى ماذا؟ يرجع. من طريق ماذا يا أخوان؟ قلنا من حديث ثواب ابن عتبة المهري. وين المهرة؟ حروفه باليمن. عن ماذا؟ عن ابن بريدة عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما حال الحديث؟ أو ما حال عتبة؟ ما حال ثواب ابن عتبة ماذا؟ المهري. تبون تذكرون معنا مرة معنا هذه مذكرة الآن، ما حاله؟ بماذا ترجم للحافظ في التقريب؟ وقال بعض العلماء ظلم الحافظ ابن حجر هذا الراوي. لماذا ترجم له؟ بقوله ماذا؟ مقبول. بقوله ماذا؟ مقبول، أي بمعنى أنه فقط إذا توبع، وإلا في حديثه ماذا؟ ضعيف. فاعترضوا على الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله بأن هذا الراوي قد وثق من؟ ابن معين. وثقه ماذا؟ ابن معين. ولما ترجع إلى توثيق ماذا؟ ابن معين. ترجع إلى توثيق ماذا؟ ابن معين. تكلم عليه المعلم عليه رحمة الله، فإن ابن معين ماذا؟ قد يوثق ماذا؟ بعض الرواة إحسان الظن بهم، يعني يرى أحاديث مستقيمة، يقول ما أدرك أصلا هذا تابعي من أتباع التابعين، أتباع التابعين، ما أدرك ماذا؟ ابن معين. فينظر في أحاديث إذا رأى مستقيمة وكان من التابعين أو من أتباع التابعين أحسن الظن به فقال ثقة. هكذا يقول المعلمي في توثيقات ماذا؟ ابن معين أحيانا في التوثيقات. وهذا التوثيق على هذا المعنى، ولهذا لابد أن تلحظ هذا الأمر، لأن أهل أصحاب ماذا؟ أصحاب التحرير، تحرير ماذا؟ التقريب، علقوا على كلام الحافظ. لماذا يجعله ماذا؟ في مرتبة ماذا؟ في مرتبة المجهول، في مرتبة المجهول، مع أن هذا الراوي وثق من؟ ابن معين. أين الأعلى، الحافظ ابن حجر أو أصحاب التقريب، تحرير التقريب؟ أصحاب التحرير، تحرير التقريب منهم يا إخوان؟ بشار عواد ومن معه، ينتقدون الحافظ عليه رحمة الله في هذا الراوي، قالوا ظلم هذا الراوي، وحق هذا الراوي أن يكون ماذا؟ صدوقا، لأن الذي وثق من؟ ابن معين، وثقه ماذا؟ ابن معين. الحافظ ابن حجر ما يخفى عليه هذا الأمر، ما يخفى عليه طريقة ماذا؟ توثيق ماذا؟ ابن معين. لهذا المعلم في التنكيل يتكلم على توثيقات من؟ ابن معين، أنه ربما أحسن الظن بالراوي، رأى له أحاديث مستقيمة، رأى له أحاديث ماذا؟ مستقيمة، ويكون من التابعين أو من أتباع التابعين، فقال ثقة، يقول هو ماذا؟ ثقة، مع أن هذا الراوي مقل، لربما ما له إلا هذا الحديث، هذا الراوي مقل وربما ما له ماذا؟ إلا هذا الحديث. لكن ماذا نفعل بمقالة سعيد بن المسيب صح الإسناد الزهري عن سعيد؟ قال كان المسلمون يؤمرون بالأكل في عيد ماذا؟ الفطر، بالإفطار في عيد الفطر، ويعني ماذا؟ والإمساك في عيد الأضحى. قال ولم يؤمروا ماذا؟ بالإمساك، يعني بمعنى أن الأمر كان مشهورا، الأمر كان مشهورا فيما يتعلق بالإمساك. على كل هذا الحديث تكلم فيه العلماء، هذا الحديث تكلم فيه العلماء. فهذا الحديث حديث بريدة، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج إلى المصلى حتى يطعم. ماذا هذا الفقرة يشهد لها ماذا؟ حديث أنس البخاري، هذا ما في إشكال. الفقرة الثانية ولا يأكل حتى يرجع ماذا؟ من المصلى، هذه اللفظة ما لها شاهد، وهي من طريق عتبة ماذا؟ ثواب، ثواب من عتبة ماذا؟ المهري. فمنهم من تكلم ماذا؟ فيه، منهم من تكلم ماذا؟ فيه. ومما يدل على ماذا؟ على وهن هذا الخبر وعلى أنه ماذا؟ ضعيف. من الذي ذبح قبل أن يذهب إلى المصلى يا أخوان؟ ها؟ أبو بردة النيار ذبح قبله، معنى أن الأمر كان عندهم ماذا يا أخوان؟ معلوم أن الأكل هذا كان ماذا؟ فيما يتعلق بعيد ماذا يريد هذا الذي ذبح قبل أن يذهب إلى المصلى؟ قال أريد أن تكون شاتي ماذا؟ أول ما يذبح، أريد أن تكون شاتي أول ماذا؟ ما يذبح. معنى ذلك أنهم يأكلون يذهبون إلى المصليات، يأكلون قبل الرجوع ماذا إلى؟ من الصلاة قبل الرجوع، معنى أن الأمر بالإمساك في عيد الأضحى يعني هذا مما يوهن هذا الخبر، يعني الخبر من طريق هذا الراوي فيه كلام. والأمر الثاني أن الصحابة المعلوم عندهم ما كان عندهم هذه السنة معلومة، ما كان عندهم هذه السنة، ولهذا كان ذبح قال حتى تكون ماذا شاتي أول ما يذبح في هذا اليوم. ماذا فعل؟ ذبح وطبخ، ما هو فقط يعني ذبح وطبخ فأكل فذهب إلى المصلى، ذهب إلى المصلى. فالشاهد والله أعلم أن هذا الحديث يعني مهزوز، هذا الحديث الإمساك، وخاصة للمضحي. الفقهاء يقولون الإمساك عن ماذا؟ الأكل في عيد الأضحى أولا خاص بالمضحي، شبه إجماع في المسألة، هذا أمر. الأمر الثاني أن السنة الذي اعتمدوا عليها هي هذه، أن السنة الذي اعتمدوا عليها هي هذه وهي الإمساك. أما الرجوع فيأكل من أضحيته، في كلام في مسند الإمام أحمد، يأكل من كبد ماذا؟ الأضحية، أيضا أضعف منه، أضعف ماذا؟ منه. فعلى كل هذه المسألة أخذ يعني ماذا؟ قابل للأخذ والعطاء، قابل للأخذ والعطاء. هل ثبتت هذه السنة أو لم تثبت هذه السنة؟ الله أعلم، تحتاج إلى بحث. طيب، ذكر أيضا الشيخ علي رحمه الله وإذا غدا في من طريق رجع من طريق آخر، من حديث من؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام في عيد الأضحى أو في العيد يذهب إلى المصلى من طريق فيرجع من طريق، من حديث من؟ حديث أنس؟ لا، حديث من؟ من؟ جابر بن عبد الله. ما حال حديث جابر بن عبد الله؟ مالكم يا أهل الحديث؟ حديث جابر بن عبد الله ما حاله؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب من طريق ويرجع من طريق آخر. حفظ الأحاديث مهم يا أخوان، حفظ الأحاديث بل حفظ الأدلة طيب طالب العلم. ما حال حديث جابر بن عبد الله؟ في البخاري صح ولا لا؟ كأن قائل يقول اسمع هذا ماذا يقول، الحديث في البخاري يقول ما حال الحديث، واضح؟ لكن مع هذا هو في البخاري وما حال الحديث، من طريق من؟ فليح ابن سليمان، فليح بن سليمان. ما حال فليح بن سليمان؟ ضعيف. طيب لماذا أخرج البخاري حديثا في البخاري وأخرج في الأصول؟ أخرج في الأصول ما هو فقط في شهادة المتابعات، ها؟ انتقى من حديثه، انتقى من حديثه، مع أن ابن رجب عليه رحمة الله في شرح البخاري ماذا يقول؟ قال والراجح أنه من حديث أبي هريرة لا من حديث جابر، وهذا هو الصحيح، أن الراجح أنه من حديث أبي هريرة لا من حديث ماذا؟ جابر بن عبد الله. فعلى كل، طيب حديث ابن عمر، ما حال حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني خارج الصحيح، كان يذهب من طريق ويرجع من طريق. ما حد حديث ابن عمر؟ من الذي رفعه ومن الذي أوقفه؟ من الذي رفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يذهب من طريق ويرجع من طريق؟ ومن الذي أوقفه؟ عبيد الله العمري عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. من الذي خالفه؟ ها؟ خالفه مالك وسفيان. فالراجح أن هذا من فعل ابن عمر، من فعل ابن عمر كان يذهب من طريق ويرجع من طريق. المرفوع معلم طريق عبيد الله العمري، خالف هؤلاء الأئمة، وهذا من فعل ابن عمر. فعلى كل قد ثبت الحديث، ثبت ماذا؟ الحديث، حديث ماذا؟ الذي هو من طريق فليح بن سليمان كما يشهد له، وقيل أنه من حديث أبي هريرة. فثبتت هذه ماذا؟ السنة على الصحيح، ثبتت هذه السنة ماذا؟ على الصحيح. طيب، هل فعلها النبي صلى الله عليه وسلم قصدا أو اتفاقا؟ ما معنى قصدا وما معنى اتفاقا يا أخوان؟ كونه يذهب من طريق ويرجع من طريق، تعمد. معنى قصدا أنه تعمد أن يذهب من طريق ويرجع من طريق آخر. وما معنى اتفاقا؟ اتفق عليه، اتفق ماذا؟ خروج من خروج ماذا؟ من المصلى، فوافق طريق يمشي فيه، وافق طريق يمشي فيه إلى بيته. والصحيح في هذا أنه تقصد عليه الصلاة. ما الدليل على أنه تقصد؟ أن الخروج للمصلى لصلاة العيد أولا هو شعيرة من شعائر ماذا؟ الإسلام. هذا أمر. الأمر الثاني حتى تكون هذه الشعيرة ماذا؟ ظاهرة في الإتيان من مكان والرجوع من مكان، يكون هذا أظهر في إظهار الشعيرة، أظهر في إظهار الشعيرة. وهذه أيضا من المقاصد. الأمر من الحكم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يغيظ المنافقين والكفار بكثرة أهل الإسلام، هذا يأتي من طريق وهذا يأتي من طريق. والأمر أيضا من المقاصد حتى يمر على الفقراء والمساكين. الطريق الثاني فيه فقراء ومساكين، والطريق الأول أيضا فيه فقراء ومساكين، وأيضا حتى ماذا؟ يمر على بعض الأقارب صلة أرحام، وأيضا حتى تشهد له ماذا؟ الأرض، حتى تشهد له الأرض الذي مشى ماذا؟ عليها، حتى تشهد له الأرض الذي مشى عليها. ذكر هذه العلل والحكم الحافظ بن حجر أن شرح هذا ماذا؟ الحديث. على كل هذه السنة من السنة للرجال والنساء، من استطاع أن يطبق هذه ماذا؟ السنة، من استطاع أن يطبق هذه ماذا؟ السنة. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله: وتسن في صحراء قريبة، أو في صحراء يذهب إلى الربع الخالي صلاة العيد. السنة أن تكون في الصحراء، أي بالمكان في المصلى، في مصلى هذا العيد. فقال الشيخ: وتسن في صحراء قريبة. ولما يقرأ الإنسان وتسن في الصحراء، يقول إذن السنة في الصحراء، ما يقف على اللفظ الذي بعده، فيذهب للربع الخالي يقيم صلاة العيد هناك. والمقصود بالصحراء القريبة، المقصود بها ماذا؟ مصلى العيد. كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مصلى للعيد، مصلى للجنائز، مصلى للعيد ومصلى للجنائز. لماذا فارق النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فصلى؟ الصلاة في المسجد بألف صلاة، فصلى في المصلى. لماذا يا أخوان؟ لأن صلاة العيد شعيرة، والأصل في الشعائر أنها لابد أن تكون ظاهرة ولا تظهر في المسجد، وإنما تظهر في المصلى. فهذه الحكمة، هذه الحكمة، إلا في حال أن الإنسان يتعذر عليه أن يصلي في الصحراء لخوف أو مطر أو ريح إلى غير ذلك، أو رياح إلى غير ذلك، فحينها يصلي في هذا، حينها يصلي في المسجد. قال: فيصلي ركعتين ويكثر ماذا؟ ويكبر تكبيرة ماذا؟ الإحرام. التكبيرة، التكبيرات ماذا يا أخوان؟ العيد، عيد الفطر وعيد الأضحى، جاء من حديث من وجاء من حديث من؟ صلى في عيد الفطر وعيد الأضحى ركعتين، كبر في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا، من حديث من؟ ها؟ ابن عمر، كل فوق ابن عمر. هذا عنده أنس وعنده ابن عمر. الأخ محمد. طيب، صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد ركعتين، كبر في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا، لا بد تحفظوا الأدلة، قال شيء واحد يحفظ بلغة المرام. حديث من؟ ها؟ من مسعود؟ عائشة، حديث عائشة، نعم، حديث عائشة من طريق من؟ وما حاله؟ أحسنت، من الكتاب. ها؟ حديث عائشة رضي الله تعالى عنها من طريق عبد الله بن لهيعة، إمام في السنة ضعيف في الحديث، إمام في السنة وضعيف في الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا. وجاء من حديث من؟ وجاء من حديث من أيضا؟ من حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده. وما حاله حديث عبد الله بن عمرو؟ ما حال حديث عبد الله بن عمرو؟ عندك يا فاروق حديث عبد الله بن عمرو ما حاله؟ عندك يا فلاح حديث عبد الله بن عمرو ما حاله؟ ما تدري عندك؟ ما في مقبل؟ ها كيف الشيخ مقبل معنا في المجلس ما يدري بحديث عمرو بن شعيب عن ابي عن جد؟ الله يحفظك يا مقبل. ها ما حاله؟ ما حال حديث عمرو يعني عبد الله بن عمرو ان النبي صلى الله عليه وسلم كبر في الاولى سبعا وفي الثانيه خمسه؟ من طريق من؟ عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي. ماذا قال فيه الحافظ في التقريب؟ صدوق يهم او صدوق ماذا؟ يخطئ. ما حال حديث هذا الراوي اذا قيل في هذه الترجمه؟ اذا قيل في هذا يعني القول حديثه يقول حسد ما لم يكن من اخطائه او من اوهامه، فما ذكروا انه لا من اخطائه ولا من اوهامه، في كل حديث حسد ان النبي صلى الله عليه وسلم كبر سبعا. والمنقول عن من يا اخوان؟ انه كبر في الاولى سبعا وفي الثانيه خمسا، عن ابن مسعود، عن عبد الله بن عباس، عن الفقهاء السبعه، مرت معنا هذه كلها. طيب الان الاشكال سبعا بتكبيره الاحرام او سبعا من دون تكبيره الاحرام فتكون ثمان تكبيرات، ايش اللي مر معنا الراجح؟ سبعا بتكبيرة الإحرام. من قال هذا؟ السند الصحيح صح عنه عبد الله بن عباس، ومن؟ أبو هريرة، وهذا هو الصحيح، ورجح هذا ابن القيم عليه رحمة الله. سبعا بتكبيرة الإحرام، سبعا بتكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام ما حالها؟ أي ما حكمها؟ ركن، والباقي سنة لأنه مجرد فعل. تكبيرة الإحرام السنة فيها رفع اليدين، وباقي التكبيرات ما ثبت الرفع، ما ثبت الرفع، لهذا لما سئل الإمام مالك يقول ما بلغنا شيء، وجمهور العلماء على ماذا؟ على الرفع، فلو رفع الإنسان لا ينكر عليه في الست التكبيرات، وإذا لم يرفع لا ينكر ماذا؟ عليه. وفي الثانية ماذا يا إخوان؟ كم يكبر؟ خمسا بتكبيرة الانتقال أو بدون تكبيرة الانتقال؟ من دون تكبيرة ماذا؟ الانتقال، من دون تكبيرة ماذا؟ الانتقال. ها كيف تكبيرة الانتقال؟ إذا حسبتها خمس نعم، لكن هذه تكبيرة الانتقال، هذه التكبيرات الخمس في القيام، وهذه التكبيرة في أثناء الانتقال، هذا ما له علاقة بالخمس، ما له علاقة بالخمس، فهي خمس من دون تكبيرة مثل الانتقال، لأن تكبيرة الانتقال تقال أثناء الانتقال، وهذه تقال في القيام، وهذه تقال ماذا في القيام. ولهذا يذكرون ماذا؟ التكبيرات، أحكام التكبيرات. من التكبيرات ماذا ما يكون؟ من التكبيرات ما يكون؟ ركن، تكبيرة من؟ الإحرام. من التكبيرات ما يكون؟ واجب، مثل ها؟ تكبيرات الانتقال على قول من؟ على قول الإمام أحمد، والجمهور يرون أن تكبيرات الانتقال مستحبة والصحيح في هذا. طيب من التكبيرات ايضا ها مستحب ما هي؟ هذه التكبيرات التي نحن فيها، هذه التكبيرات التي نحن ماذا فيها. طيب ثم قال الشيخ قالوا يكثر ماذا؟ نعم، ويكبر في الثانيه خمسا يرفع يديه مع كل تكبيره، هذا على قول جماهير العلماء، ولم يثبت في هذا حديث. هل ثبت عن ابن عمر انه كان يرفع يديه في تكبيرات العيد؟ هل ثبت عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه في تكبيرات العيد؟ ما ثبت. وهل ثبت عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه في تكبيرات الجنائز؟ في تكبيرات الجنائز نعم، في تكبيرات الجنائز نعم، أما في تكبيرات العيدين لم يذكر هذا عن ابن عمر، لم يذكر هذا عن ابن عمر. السنة فيما يتعلق بالركعة الأولى والثانية ماذا يقرأ بعد الفاتحة؟ سبحوا الغاشية، وأيضا في سنة أخرى وماذا؟ اقتربت أيضا، هذه أيضا من السنن، هذه أيضا ماذا؟ من السنن. حكم الخطبة يا أخوان، حكم خطبة العيدين مستحبة، خطبة العيدين ماذا حكم خطبة العيدين؟ لأنها مستحبة، لأن هذا مجرد فعل، لأن هذا مجرد فعل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهي مستحبة وليست من الواجبات، ليست ماذا؟ من الواجبات. يخطب خطبة وخطبتين، الإجماع منقول على أنه يخطب خطبتين، الإجماع منقول. بعض العلماء يقول أنا ما أعرف مستند الإجماع، لا أعرف مستند الإجماع بأن يخطب ماذا؟ خطبتين. طيب هل يتنفل قبلها أو بعدها في المصلى؟ يتنفل قبل صلاة العيد، قبلها أو بعدها؟ ما في، واضح ما في أنه كان يتنفل قبلها ولا بعدها. صلى النبي عليه الصلاة، قال ابن عباس ركعتين، لم يصلي قبلها ولا بعدها، لم يصلي قبلها ولا بعدها. وثابت عن الصحابة كما مر معنا أنهم كانوا يذهبون بعد صلاة ماذا؟ بعد صلاة الفجر إلى المصلى، فيجلس في المصلى، يصلي أحد، لا يصلي ماذا؟ أحد ماذا منهم. لكن لو صلى الإنسان نفلا مطلقا، يصلي الضحى أو يصلي ما شاء، نقول إذا كان يحصل بفعله إيهام أنها سنة، قد يكون هذا الشخص الذي يصلي ممن يقتدى به في ظن أنها سنة، فئة العام في سنة، الأولى أنه لا يصلي، الأولى أنه ماذا؟ لا يصلي. ماذا نستفيد من فعل السلف أنه كانوا إذا جاءوا إلى المصلى جلسوا؟ ماذا نستفيد من فعل السلف أنهم كانوا إذا جاءوا إلى المصلى جلسوا؟ أنه مصلى ليس مسجد، أن مصليات العيد، مصلى العيد مصلى لا مسجد، على هذا لا يأخذ أحكام العيدين، لا يأخذ أحكام ماذا؟ العيدين، لا يأخذ أحكام المسجد، نعم لا يأخذ أحكام المسجد. والدليل، وقد يقول قائل طيب النبي عليه الصلاة والسلام أمر الحيض باعتزال المصلى، أمر الحيض باعتزال المصلى، معنى ذلك أن الحيض لا تدخل المسجد، فما دام عزل النبي عليه الصلاة والسلام الحيض ما دام من المصلى يدل على أنه مسجد، يدل على أنه من المسجد. ما الحكمة؟ حتى لا يقطع الصفوف، حتى لا يقطع الصفوف ويزاحمنا المصليات، وإلا ما في دليل على أن المصلى مسجد أو يأخذ أحكام المسجد.